إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قول عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة، فقولها 11 هذا عدد، والأعداد في الشرع نصوص في موضوعها، ومعنى نص في موضوعها أي لا تحتمل إلا معنى واحدا، بخلاف غيرها من المفردات والجمل التي من الممكن أن تتحمل أكثر من معنى، لكن الأعداد لا تحتمل إلا معنى واحدا. فقول عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة، يفهم منها كل ذي عقل أن عدد النسوة هو هذا العدد، لا يفهم أحد أنهن 10 أو 8 أو 9 أو 20 أو 100، بل كل ذي عقل يفهم أن العدد ما ذكرته عائشة رضي الله عنها. فالأعداد نصوص في موضوعها، وهكذا أدلة الكتاب والسنة، نصوص الوحيين كلها نصوص واضحة الدلالة، إما لا تحتمل معنى واحدا فهي نصوص في ذلك، أو هي ظاهرة المعنى جدا، وقلما يوجد في نصوص الوحيين ما يشتبه على العاقل، كمثل قوله تبارك وتعالى: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهذا كلام واضح لأنه أعداد، والعدد كما ذكرنا نص في موضوعه لا يحتمل إلا معنى واحدا. ووعدنا موسى 30 ليلة فهي 30 ليلة، وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40، وكما في قوله تبارك وتعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، وكما في قوله تبارك وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين. فالأعداد نصوص، ولهذا لا يجوز عند جماعة العلماء أن يطعم الرجل مسكينا واحدا 10 مرات، لأنه خلاف ظاهر الآية ومعنى الآية في غاية الوضوح، إطعام 10 مساكين، والعدد لا يحتمل إلا معنى واحدا كما ذكرنا. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. فهذا عدد لا يحتمل إلا معناه. إذا استيقظ أحدكم من منامه، حمل الإمام أحمد رحمة الله عليه مثل هذه النصوص على نوم الليل فقط، خلافا لغيره من العلماء الذين سووا بين نوم الليل ونوم النهار، لكن الإمام أحمد يقول: المنام والبيات لا يكون إلا بالليل. فالإنسان إذا بات ليلا بات الشيطان على خياشيمه، على أنفه، ولهذا تتعذر وتتعثر عليه القراءة إذا استيقظ بالليل. فإذا استيقظ المرء بالليل وأراد أن يصلي بالليل، أول ما يفعله قبل أن يتوضأ أن يستنثر 3 مرات، فإذا فعل هذا طرد الشيطان الجاثم على خياشيمه، وبالتالي أصبح نشيط القلب نشيط العقل إذا صلى. لكن إذا ذهب يتوضأ ثم صلى مباشرة فإن القراءة قد تثقل عليه وربما يدع الصلاة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: فليستنثر 3 مرات، هذا عدد، والعدد كما ذكرنا لا يحتمل إلا معنى واحدا، لا يحتمل لا معنيين ولا 3، لأن الأعداد نصوص في معانيها. وكما جاء عن ابن عباس وابن مسعود وجماعة من أهل العلم كان بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة، فهذا أيضا عدد لا يحتمل إلا معناه. وكثير من نصوص الكتاب والسنة كما ذكرت بهذه الطريقة، وهي إما نصوص في معانيها لا تحتمل إلا معنى واحدا، أو المعنى الذي يريده الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم يكون ظاهرا فيها. لكن هنا مسألة معلقة بالعدد ومعناه، وذلك أن الأعداد قد تأتي بصيغ اسم الجموع، وهذه تتحمل الزيادة والنقص. يعني مثلا كلمة العام، العام يكون من عدة أشهر، والشهر من عدة أيام، والأسبوع. فإذا قيل عام من الممكن أن يكون في الواقع أقل من العام أو أزيد من العام على إلغاء الكسر، وهذه طريقة العربي والناس يتعاملون بهذا. العدد الذي يتحمل هذا فهذا معروف في عرف الناس أنه من الممكن أن يزيد وأن ينقص، يعني يلغي الإنسان الكسر، كما لو كان المرء سنه مثلا 20 سنة وشهر، فإذا سئل يقول 20 سنة، فالعلماء يسموها بماذا؟ يقولون بإلغاء الكسر، يعني ألغى الشهر الزائد. وربما يكون 20 سنة إلا شهرا أيضا يلغي الكسر، وهذه طريقة العرب وطريقة الناس أجمعين، وبها نزل الكتاب والسنة. فلما كانت مثل هذه الأعداد تحتمل هذا، إذا ذكر الله عز وجل عددا كهذا قيده تقييدا يوضح الزيادة والنقص، كما في قصة نوح عليه السلام، فلبث فيهم 1000 سنة. فألف سنة نص في العدد أنه 1000، يعني لا 2000 ولا 3 ولا 4، ولكن 1000 قد يحتمل أن يكون بإلغاء الكسر أو بإلغاء الزيادة، يعني ممكن 1000 إلا سنة، 1000 وسنة. فالله عز وجل قال إلا 50 عاما، يعني حتى لم يدع الكلام على طريقة العرب، بل وضحه غاية الوضوح وبينه غاية البيان، فقال فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وهذا لتعلم أن ما جاء في كتاب الله عز وجل فإنه أعلى درجة من درجات الهدى والبيان. وهذا يحل إشكالا حصل فيه كلام كثير لأهل العلم، وهو بعض النصوص التي وردت فيها الأعداد بحرف أو الذي يدل على الشك في أظهر معانيه، هو لا يدل على هذا دائما لكن في أظهر معانيه، كما لو قلت جاءني أحمد أو عمرو، فأنت هنا شاك. ففي قصة يونس فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، إلى 100,000 أو يزيدون. وفي قصة إسراء النبي عليه الصلاة والسلام فكان قاب قوسين أو أدنى، فهذا عدد جيء بعده بهذا الحرف، وهذا عدد جيء بعده بهذا الحرف. وكما في قول النبي عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فبعض أهل العلم يقولون أو هنا بمعنى بل، يعني فأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي فكان قاب قوسين بل أدنى، كن في الدنيا كأنك غريب بل عابر سبيل. وهذا أشهر المعاني عند أهل العلم، وهذا خطأ، لأن أو إذا جاءت بهذا النوع من الكلام فإنما تكون للإضراب، يعني كأن المرء أضرب عن القول الأول إذ رآه خطأ ثم صوب المعنى الثاني، لأن بل هنا تأتي للإضراب، كأن تقول جاءني عمرو بل علي. فبل هنا ما معناها؟ أنك ألغيت الكلام الأول. فإذا قلنا كان قاب قوسين بل أدنى، يبقى القول الأول كان ماذا؟ أضرب المرء عنه، كان خطأ، فأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، يبقى الحقيقة هم زيادة أم 100,000؟ يبقى قوله إلى 100,000 خطأ أم صواب؟ يبقى خطأ. فهذا الكلام لا يجوز على كلام الله عز وجل. ولكن أصل هذا الباب أيها الإخوة أن هذه الأعداد كما ذكرنا تحتمل بإلغاء الكسر، يعني فأرسلناه إلى 100,000، ممكن يبقى 100,000 ينقصون 10، ينقصون 100، ينقصون 200، وكذلك يبقى 100,000. فأو هنا أو يزيدون لتحقيق العدد وبيان أنهم لا ينقصون عن العدد رجلا واحدا، بل إما يزيدون لكن لا ينقصون، فالمعنى أرسلناه إلى 100,000 يزيدون رجلا لا ينقصون رجلا، فأو هنا لتحقيق العدد وأنه عدد كامل لا ينقص منه رجل واحد. وكذلك كان قاب قوسين أو أدنى، فكان هذا لتحقيق المسافة وأنها إن لم تكن أقل فلن تزيد عن هذا القدر الذي بينه الله عز وجل. وهذا واضح وحتى العوام يستعملونه. يعني أنت لو أعطيت رجلا 10,000 وقلت عد هذا العدد، هذه 10,000، فقال لك 10,000 تنقص 100، فأنت تريد أن تؤكد العدد فتقول إن ما زادش لا ينقص. ألا نقول هذا هو ده المعنى الذي قصده الله عز وجل؟ يعني ده يزيد لا ينقص، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني أرسلناه إلى 100,000 لا ينقصون رجلا، ولا يتحمل العدد النقص بحال من الأحوال، ولو سيتحمل يبقى يزيدون عن العدد لكن لا ينقصون عن هذا العدد رجلا واحدا. فأو هنا لتحقيق العدد وليست للشك ولا للإضراب ولا بمعنى بل، لأن هذه الأعداد إنما تحتمل عند جميع بني آدم أن يكون فيها زيادة الكسر أو بإلغاء الكسر، فأراد الله عز وجل أن يبين أن هذا العدد جار على غيره من الأعداد لا يحتمل زيادة ولا نقصا. فيما يتعلق بمسألة العدد يدخل في مسألة عقدية ذات أهمية كبيرة، لأن الأعداد كما ذكرنا نصوص في موضوعها. فأهل البدع الذين يجادلون أهل السنة والجماعة ويردون عليهم، أهل السنة يثبتون لله عز وجل اليد ويقولون لله يدان اثنتان وله عينان، فنحن نؤمن أن لله عز وجل عينان ويدان. فأهل البدع يقولون من أين جئتم بهذا والعقل لا يدل عليه؟ فأهل السنة يسوقون النصوص من الكتاب والسنة التي تدل على ما ذهبوا إليه، وإن هذا ظاهر كتاب الله عز وجل. فهم يقولون إننا إذا نظرنا في ظاهر القرآن وأخذنا بما تقولون لا نجد أن لله هذا العدد، لكن ظاهر القرآن أن لله جنب واحد وساق واحدة وأعين كثيرة وأيد كثيرة، وهذه من أقبح الصور، ويستحيل أن يكون الله عز وجل على هذه الصور. إيه الدليل؟ إن النظر في القرآن يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فإذا أردت أن تأخذ بظاهر القرآن يبقى ظاهر القرآن جنب الله، يبقى كم لله من جنب؟ جنب واحد. يوم يكشف عن ساق، فإذا وقفت عند ظاهر القرآن فلله ساق واحدة. قال تعالى فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، يبقى كم عين؟ أعين كثير. وكما قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فإذا نظرنا إلى ظاهر القرآن يبقى لله أعين كثيرة وله أيد كثيرة وله جنب واحد وساق واحد. وبعض أهل البدع يقول القرآن لا نستطيع أن نأخذ منه الهدى لأن القرآن لا يدل على شيء يهتدى به، فتارة يقول تبارك الذي بيده الملك يبقى كم يد، وتارة يقول مما عملت أيدينا فهي أيدي، تارة يقول ولتصنع على عيني فهي عين واحدة، وتارة يقول بأعيننا فهي أعين كثيرة. هذه النصوص التي أشكلت على أهل البدع. فموضع الإشكال عند أهل البدع ولا عند أهل السنة؟ قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أعين جمع مفرد؟ يقولون إذن ظاهر القرآن لله كم عين؟ أعين كثير. قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أيدينا جمع، إذن لله كم يد؟ أيد كثير. هذا لون من الإشكال عند أهل البدع، وهذا يقول الفخر الرازي في عامة كتبه يشغب به على أهل السنة، يقول ظاهر كلامكم أن لله جنب وساق وأيد كثيرة وأعين كثيرة، لأن ده ظاهر القرآن كما يقول الفخر الرازي. وغير الفخر من الأهل البدع يقولون في نوع من الاضطراب في القرآن، لا يقصدون الاضطراب في المعنى، لكن القرآن أثبت أكثر من ظاهر، فالمرد في معرفة ما يثبت لله للعقل، لأنك ستأخذ بقوله تبارك الذي بيده فتقول لله يد واحدة، أم ستأخذ بقوله مما عملت أيدينا فتقول لله أكثر من يد، ستأخذ بقوله ولتصنع على عيني فهذه عين واحدة عيني، أم سنأخذ بقوله بأعيننا؟ دي الشبهة. طيب أهل العلم يجيبون على هذا بأربعة أجوبة، إحنا سنأخذ ما يتحمله فيما يتعلق بحديث أم زارع مسألة العدد. أول جواب لأهل السنة والجماعة أن أقل الجمع اثنان، أقل الجمع مش ثلاثة، أقل الجمع اثنان، ويستدلون على هذا بنصوص الكتاب والسنة، وهذا عند عامة العلماء، يعني مالك بن أنس والشافعي وغيرهم، عندهم أقل الجمع اثنان. أقل الجمع كم؟ يقول أبو السعدات في مراقي السعود: أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري، إمام الحميري اللي هو مالك، أقل معنى الجمع في المشتهر يعني المشهور عند جماعة العلماء، أقل الجمع كام؟ لاثنان في رأي الإمام الحميري. إمام الحميري هو من؟ مالك بن أنس رحمة الله عليه. فأقل الجمع اثنان، يبقى تجري بأعيننا يبقى كم عين؟ أقل الجمع اثنان. بأيدينا يبقى كم يد؟ ليه؟ ده الشاهد حديث مزارع. احنا قلنا العدد ايه؟ الأعداد نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا، نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا. فقال الله عز وجل عن نفسه: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه. ده عدد ولا ليس بعدد؟ يداه اثنين. والأعداد نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا، ينفعش ثلاثة أو أربعة، يداه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي ربي يمين مباركة. حديث آدم قال الله: اختر يدي ربك، اختر. أمسك الله عز وجل أهل الجنة القبض اليمين، فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين. كلتا كلتا كلتا دي مثنى ولا مفرد ولا جمع؟ كلتا، ويدي التثنية، كلتا يدي، فهذا عدد والأعداد نصوص. كلتا يدي يبقى ليس لله إلا يدان اثنتان فقط. وقال الله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يدي عدد فلا يحتمل إلا معنى واحدا ولا يصلح تأويله، فهذا مثنى وهذا مثنى وهذا مثنى، فهذه نصوص في معانيها لا تحتمل إلا معنى واحدا. وكما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان. يداه دي مثنى أم مفرد أم جمع؟ يبقى هذه نصوص في معانيها، زي جلس إحدى عشرة يبقى كام؟ إحدى عشرة، فيداه يبقى كام؟ يبقى يداه اثنين. يدي يبقى كام؟ كلتا يدي يبقى اثنين. بعد ذلك يجيب أهل السنة عن أجوبة أهل البدع التي أشكلوا عليها في كلام الله عز وجل. فنقول: أول جواب أن أقل الجمع كم؟ يبقى عملت أيدينا يبقى أقل الجمع اثنان، يبقى لا تعارض بين قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وبين يداه، لأن يداه مثنى لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأيدينا أقل الجمع اثنان، يبقى ليس هناك خلاف بين الآيات. طب إيه الدليل على أن أقل الجمع اثنان؟ إحنا الآن قلنا نص أقل معنى الجمع في المشتهر الاثنان، ما الدليل على هذا؟ الدليل من نصوص الكتاب والسنة، عدة أدلة، هذا أولها. قال تعالى في قصة داود: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. بيّن الله عز وجل في هذا أن أقل الجمع اثنان في أربعة مواضع. قوله وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، مع أن اللي دخل على داود كم واحد؟ يبقى تسوروا أول موضع، تسوروا دي واو إيه؟ واو الجمع، مع أن الذين دخلوا على داود كم؟ خصمان، المثنى خصمان، تسوروا المحراب إذ دخلوا واو الجمع أيضا. ففزع منهم قالوا، يبقى هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، تسوروا واو الجمع، إذ دخلوا واو الجمع، ففزع منهم قالوا واو الجمع، مع قول الله عز وجل قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا إلى سواء الصراط. فهذا يشهد للقاعدة السلفة الذكر أن أقل الجمع كم، لأن المتسور على داود لم يكن رجلا ولا رجال بل كانوا كم، ومع ذلك الله عز وجل يقول تسوروا ويقول دخلوا ويقول قالوا، مع أن الذين تخاصموا إليه خصمان. فهذا دليل من كتاب الله عز وجل على أن أقل الجمع كم، يعني دخلوا جمع مع أن الداخل كم، خصمان فقط. فكذلك إذا قال أيدينا يبقى كم، لماذا حملنا هنا الجمع على أقله اثنان؟ لقوله خصمان. لماذا حملنا دخلوا لم نقل عشرة أو أربعة؟ لقوله خصمان. فكذلك ما الذي جعلنا نفسر أيدينا بيدين؟ لقوله بل يداه، لقوله كلتا يدي، لأن عندنا نصوصا محكمة لا تحتمل إلا معنى واحدا، كما في قوله خصمان هذا محكم لا يحتمل إلا معنى واحدا. فإذا جاءت كلمة أخرى فيها جمع وعند العربي أقل الجمع اثنان، فهذا يشهد للقاعدة السالفة الذكر. ما ده الموضع الرابع من لسه ما شاطر يا الموضع الثاني في قوله تبارك وتعالى وداود وسليمان كم، وداود وسليمان إذ يحكمان، ده إيه؟ يحكمان أم يحكمون؟ يحكمان. في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم ولم يكن لحكمهما، لحكمهم ده جمع ولا مثنى؟ مع أن قول داود وسليمان مثنى. فهذا المثال أيضا يصلح للقاعدة السالفة الذكر، وهي أن أقل الجمع كم؟ اثنان. وهذا مثال آخر، قال الله عز وجل إن تتوبى يبقى كم؟ ألف المثنى، إن تتوبى إلى الله وإن تظاهرا يبقى كم؟ ومعلوم في السنة أن هذه الآية نزلت في عائشة وحفصة رضي الله عنه، ومع ذلك الله عز وجل يقول فقد صغت قلوب، قلوب جمع ولا مثنى؟ فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، قلوب، وعائشة لها قلب واحد وحفصة لها قلب واحد. والله عز وجل يقول إن تتوبى مثنى وإن تظاهرا مثنى، قلوب جمع. فهذا يشهد لما ذكرناه من أن أقل الجمع كم؟ أقل الجمع اثنين. يبقى قلوب يعني كم؟ يعني اثنين، لأن أقل الجمع اثنين مش ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. في قصة موسى عليه السلام في إرسال موسى وهارون، قال تعالى اذهبا من؟ موسى وهارون مثنى، اذهبا ألف التثنين، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا يبقى كم واحد؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا يبقى كم؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا ألف المثنى، إنني معكما ألف المثنى، فأتياه. هذه كلها مواضع واضحة الدلالة، ومعلوم عند بني آدم أن الله لم يرسل إلى فرعون إلا موسى وهارون، فكيف يستقيم هذا مع قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر؟ النذر بقى كم واحد؟ النذر جمع، ولقد جاء آل فرعون النذر، لم يقل ولقد جاء آل فرعون النذيران، النذر. طب النذر جمع والآيات السابقة كلها مثنى، يبقى كيف يجمع بينهما؟ إن النذر أي موسى وهارون، لأن أقل الجمع كم؟ النذر جمع، لكن أقل الجمع كم؟ أقل الجمع اثنان لا ثلاثة في المشهور من أقوال أهل العلم. وبهذا لا يكون هناك تعارض بين قوله تبارك وتعالى تجري بأعيننا وبين قوله عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور في حديث المسيح الدجال، والعور عيب لمن له عينان. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار، اللي هو أول النهار وآخره، طرفي مثنى والنهار ليس له إلا طرفان. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال في الآية الأخرى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل وأطراف النهار. أطراف جمع، والآية الأخرى طرفي، وأقم الصلاة طرفي، يبقى كم طرف لليل والنهار؟ اثنين، وده مثنى عدد، والأعداد نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا، فالنهار ليس له إلا طرفان. طيب وأطراف النهار؟ يبقى أطراف جمع، وأقل الجمع كم؟ يبقى لا تعارض بين الآيات في كتاب الله عز وجل. فهذه خمسة مواضع من كتاب الله عز وجل تدل على هذه القاعدة، ويكفي في الدلالة عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة. ولو صلى رجلان صلاة الظهر أو العصر يبقى دي جماعة ولا اسمها ايه؟ اسمها جماعة مع أنهم اثنان. فالنبي يقول اثنان فما فوقهما جماعة، يبقى اثنان جماعة وثلاثة جماعة وأربعة جماعة. يبقى إذا جاءت النصوص المحكمة في كتاب الله عز وجل بالأعداد أن الله له عينان فقط وله يدان فقط، لأنها جاءت بصيغة العدد والعدد لا يحتمل إلا معنى واحدا، يبقى هذا الذي نعتقده. فإذا جاءت آيات أخرى فيها الجمع، يبقى وجه الجمع بين هذه الآيات هو ماذا؟ أن نقول أقل الجمع اثنان، يبقى لا تعارض بين قول الله عز وجل مما عملت أيدينا وبين قوله بل يداه، بل يداه مثنى، والمثنى عدد محكم ظاهر، وأيدينا جمع، وأقل الجمع اثنان، فلا تعارض بين الآيات في كتاب الله عز وجل. يعني نكتفي بهذا؟ خلاص نكتفي بهذا، برضو عشان أفضل أشرح نحو ولغة وبتاع فدماغتكم تسيح تطلع تقول القول مبتدع، فإحنا خلاص نكتفي بهذا القدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.